أما ما يقول الفقهاء حرام المرأة في وجهها أيضا هذا لا دليل عليه. قول الفقهاء حرام المرأة في وجهها هذا لا دليل عليه.